بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض. ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام كما قال عيسى ابن مريم.